الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لخير الدنيا والآخرة. وبعد، فهذا هو اللقاء 17 من لقاءاتنا في مباحث دلالات الألفاظ وقواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر. نتدارس فيه مسألة دلالات الأمر، ومنها هل يدل الأمر على الإجزاء أو لا يدل. تفضل يا شباب. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وحرمته، وقال بعض المتكلمين لا يقتضي الإجزاء ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول الامتثال بدليل المضي في الحج الفاسد ويجب القضاء، ومن ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاة، إذا صلى فهو ممتثل مطيع ويجب القضاء، ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله. يدل عليه أن الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غير، والإجزاء أمر زائد لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه. ولنا ما روي أن امرأة سنان بن سلمة الجهني أمرت أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عنها أن تحج عنها؟ قال نعم، لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها أن تحج عنها. وهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان مقررا عندهم، ولأن الأصل براءة الذمة، وإنما اشتغلت بالمأمور به، وطريق الخروج عن عهدته الإتيان به، فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت كديون الآدميين. وفي المحققات إذا اشتغل الحيز بجوهر فبرفعه يزول الشغل، ولأنه لو لم يخرج عن العهدة للزمه الامتثال أبدا، فإذا قاله صم يوما فصامه فالأمر يتوجه إليه بصوم يوم كما كان، فيلزمه ذلك أبدا وهو خلاف الإجماع. قولهم إن القضاء يجب بأمر جديد وإن سلم، إن القضاء إنما سمي قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها، وإن لم يكن كذلك استحال تسميته قضاء. والحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها أمر والحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل ضرورة حاله ونسيانه، فعقد الأمر بتدارك الخلل. أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل إيجاب القضاء، والمفسد لحجه لا يقضي الفاسد، إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد وقد أفسد على نفسه، فيبقى في عقدة الأمر ويؤمر بالمضي بالفاسد ضرورة الخروج عن الإحرام. وقولهم لا يقتضي الأمر إلا الامتثال هو محل النزاع فلا يقبل. هذه المسألة من مسائل دلالات الأمر، هل وجود الأمر يدل على صحة الفعل المأمور به عند فعله أو لا؟ قد تقدم معنا البحث في الصحة، هل تعني حصول الأجر وموافقة الأمر، أو أن المراد بها سقوط القضاء؟ فإذا قلنا بأن الإجزاء والصحة يراد بها حصول الأجر، فبالاتفاق أن الأمر يقتضي ثبوت الأجر لمن فعل المأمور به على وجهه، ولكن الخلاف في سقوط القضاء، ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هل امتثال الأمر يكون بحسب ما في نفس المكلف وعلمه، أو أنه تابع لما في نفس الأمر سواء وافق ما في نفس المكلف أو لا؟ فإن قلنا بأن الأمر يتعلق بما في نفس المكلف فقد يفوت المكلف شرط فيؤدي الفعل على غير ما يوافق الأمر، وبالتالي لا يحصل الإجزاء. كمن صلى محدثا يظن أنه متطهر، فهنا يحصل أجر، وهذه الصلاة موافقة لما في نفس المجتهد أو ما في نفس المكلف، وليست موافقة للمأمور به على ما في واقع الأمر. ومن هنا حصل الخلاف في هذه المسألة، والعلماء لهم قولان. القول الأول لبعض المتكلمين من الشافعية وغيرهم بأن الأمر لا يقتضي الإجزاء، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن من جامع في الحج قبل التحلل يفسد حجه، ومع ذلك يؤمر بإكمال الحج الفاسد. مع أن إكمال الحج الفاسد لا يسقط القضاء، وأجيب عن هذا بأن الأمر بالمضي في الحج الفاسد من أجل ضرورة الخروج من الإحرام، كما أجيب بأن الأمر هنا ليس أمرا بالحج بحيث يدل على سقوط القضاء، وإنما هو أمر بإكمال النسك. الدليل الثاني أن من ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاة، وإذا صلى فهو ممتثل مطيع مثاب، ومع ذلك يجب عليه قضاء الصلاة، ما يدل على أن الأمر لا يقتضي الإجزاء، فإن هذه الصلاة مأمور بها ومع ذلك لا يسقط القضاء. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذه الصلاة قد أمر بها بحسب قد ظن المكلف أنه مأمور بها، لكنه ليس مأمورا بها في حقيقة الأمر، ليس مأمورا بها على هذه الصفة. فيدل هذا على أن هذه الصلاة ليست مأمورا بها. الدليل الثالث أنه أن القضاء لا يجب بالأمر الأول ويجب بأمر جديد، ولا يمتنع أن يؤمر بالشيء ثم يؤمر من فعله بقضائه. وذلك لأن الأمر يدل على طلب الفعل المأمور به ولا يدل على عدم المطالبة بالقضاء. وأجيب عن هذا بأن المخالف لا يسلم ويقول بأن القضاء لا يلزم أن يكون بأمر جديد، فإن الأداء قد تعلق بالذمة فلا يسقط إلا بإبراء أو أداء ولم يحصل شيء منهما. ولو قدر وعلى التسليم بأن القضاء يجب بأمر جديد، فإن القضاء إنما يكون من أجل تدارك ما فات المكلف من أصل العبادة أو صفتها، ولذلك لا يمتنع أن يكون القضاء قد وجب بأمر جديد مع أننا نقول بأن الأمر الأول قد دل على إجزاء الفعل الأول عند امتثاله. والقول الثاني في هذه المسألة أن الأمر يقتضي الإجزاء عندما يفعل المكلف المأمور به، ولكنهم يقولون المأمور به فعل المأمور به لا يكون كذلك إلا عند موافقته للأمر في حقيقة الحال. استدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث امرأة سنان بن سلمة عندما قالت بأن أمها ماتت ولم تحج، فلو حجت عنها هل يجزئها؟ قال نعم. فدل هذا على أن امتثال المأمور يدل على الإجزاء. الدليل الثاني أن الأصل قبل الأمر أن الذمة بريئة، فإذا ورد الأمر اشتغلت الذمة بالفعل المأمور به ولا يتمكن من الخروج من عهدة هذا الواجب إلا بفعله أو إبراء الشارع. فإذا فعله عادت الذمة بريئة، كما كانت. فهكذا إذا امتثل الأمر عادت الذمة بريئة، وهذا معنى قولنا بأن الأمر يقتضي الإجزاء. الدليل الثالث لهم القياس على ديون الآدميين، فإن من أدى دين الآدمي سقط من ذمته، فهكذا من أدى الواجب الشرعي وامتثل الأمر. الدليل الرابع لو كان الأمر لا يقتضي الإجزاء لكان الأمر دالا على وجوب الامتثال بمرات عديدة على سبيل التكرار، بحيث يجب عليه الامتثال في جميع الأوقات، وهذا خلاف الإجماع. كما تقدم أن منشأ الخلاف هو في امتثال الأمر، هل يكون بحسب حقيقة الحال أو بحسب ما في النفس من صفات؟ فإذا قلنا بأن المراد بالامتثال بأن امتثال الأمر يراد به موافقة الأمر الشرعي الصادر من الشرع، فحينئذ من أدى الأمر على وفق صفة الشرع فإنه يعد ممتثلا فيسقط عنه القضاء. وإن قلنا بأن المراد بالأمر أو بأن المراد بامتثال الأمر هو فعل المأمور بحسب اعتقاد المكلف، فهنا قد يؤدي هذا الامتثال إلى الإجزاء وإسقاط القضاء وحصول الأجر، وقد يؤدي إلى حصول الأجر فقط بدون إسقاط القضاء. بهذا نعلم أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد، بل كل واحد من القولين أراد أمرا مغايرا لما يريده الآخر. نعم. لكن الشيخ ليس عند كل الطائفتين من المصلى معتد عليه القضاء ثم تبينه بعد الصلاة. إيه، لكن هل هذا أدى المأمور ولا ما أدى المأمور؟ من صلى محدثا هل يقال أدى المأمور؟ إن قلنا بأن امتثال الأمر وموافقة ما في النفس هذا امتثل لكنه لم يسقط القضاء عنه، وإن قلنا امتثال الأمر وبفعل المأمور بحسب ما ورد من الشرع فهذا الذي صلى بدون وضوء ظانا أنه على وضوء لم يمتثل الأمر. فهل هنا امتثال؟ هذا الذي صلى هل امتثل الأمر ولا ما امتثل الأمر؟ لكن عليه القضاء في كل حال في إيه ما في إشكال، لكن هنا هل هو أمر؟ هل هذا امتثال للأمر؟ إذا قلنا بأن هذا أمر هذا وأدى وامتثل المأمور فإنه حينئذ نقول بأن الأمر لا يقتضي الإجزاء ولا يسقط القضاء. وإن قلنا هنا أصل لا يوجد أمر فحينئذ نقول بأن الأمر يقتضي الإجزاء ويسقط القضاء. ثمرات عملية إلى ثمرات في مسائل التصحيح، تصحيح الأفعال. نعم نعم رأس صوت. هذه المسألة تتعلق بالشروط والموانع، هل وجود النجاسة في البدء في اللباس تفويت لشرط الصلاة، أم هو أداء للصلاة مع وجود مانع؟ فإن قلنا هو تفويت لشرط الصلاة فحينئذ نقول بأنها تقضى، وإن قلنا بأنها أداء للصلاة مع وجود المانع قلنا بأنها لا تقضى، ولذلك وقع خلاف بينهم في هذه المسألة. يدخل لكن مع التردد بين الأقوال هل هو يدخل أو لا يدخل. نعم. مسألة: الأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل دليل، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل، مثاله قوله عليه السلام: مروهم بالصلاة لسبع، ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا إيجابا عليه، مع أن الأمر واجب على الولي، لكن إذا كان المأمور بالأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم مخالفته، أما إذا كان المأمور بالأمر غيره فلا يبعد أن يجب عليه الأمر لحكمة فيه مختصة به، ولهذا لا يمتنع أن يقال للولي الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر شيئا عليك المطالبة بحقه، ويقال لولي الطفل الآخر: إذا لم تعلم أن على طفلك شيئا يجب عليك الممانعة وليس لك التسليم. هذه القاعدة أيضا من مدلولات الأمر، فعندنا إذا كلف طلب من المكلف أن يأمر غيره فحينئذ هل هو أمر من الشارع للمأمور أو ليس كذلك؟ من ثمرات هذه المسألة حديث مروهم بالصلاة لسبع، فهنا أمر للأولياء بأمر أولادهم بالصلاة، فهل يكون الأمر هذا من قبل الشارع يعد أمرا من الشارع للصبيان أو لا؟ ويترتب عليه هل الصبي مكلف أو ليس بمكلف؟ وقد بت المؤلف الكلام في هذه المسألة ولم يذكر فيها خلافا، وقال: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به إلا إذا وجد دليل يدل على خلاف ذلك. فهنا الأمر قد توجه للولي بمطالبة الصبي بالصلاة، والولي قد يأمر الصبي بأداء الصلاة وقد لا يأمره به، ولذلك لا يعد أمرا للصبي بالصلاة. بقي هنا إشكال، وهو إذا ورد أمر من الشرع للنبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فهل يكون أمرا للأمة؟ من مثل قوله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هنا أمر من الله لنبيه أن يأمر المؤمنين، هل يكون أمرا للمؤمنين؟ نقول نعم كان أمرا للمؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيمتثل وقد أمر أمته بما أمره الله به وبلغ الأمة ذلك، حينئذ يكون المكلف مأمورا باعتبار أن الأمر توجه من النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. أما إذا كان الأمر يتعلق بغير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأولياء الذين يأمرون صبيانهم، فلا يبعد أن يتعلق الأمر بالمطالبة بالأولياء، والأمر بالصلاة يتعلق بأمر الأولياء لا أمر الله عز وجل. ومن هنا لا يمتنع ولا يبعد أن يطالب الولي بقبض حق مولاه الصبي، ويقال لولي الطفل الآخر امتنع من تسليم هذا الحق، فهنا يقال للولي أأمر ولي الصبي الآخر بأن يعطيك، ويقال لولي الصبي الآخر لا تعطه. فلو كان الأمر بالأمر بالشيء أمر به لكان الولي الثاني قد وجه له أمران متناقضان، أحدهما أمر الشارع المباشر له بعدم الأداء، والثاني الأمر الذي وصل إليه من طريق ولي الصبي الآخر. بهذا يتبين أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الفعل. من أمثلة هذه المسألة في قوله خذ من أموالهم صدقة، وهنا أمر إن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يطالبهم بالصدقة. نعم. يشوف على استدعاء يختلف الأمر من ناحية التبليغ الشرع وهذا الشيء. في النصوص الآن موجهة إلى أن هذا التبليغ للشرع مأمورهم بالصلاة، ليس تبليغا للصبي بشرع الله عز وجل. وش الفارق عندك؟ يعني الآن يأتي الشارع ويطلب من أولياء الأمور أن يأمروا الناس بأشياء، فهل يعد هذا أمر من قبل الشارع لهؤلاء المأمورين مباشرة؟ مثلا في قبض الزكاة يقال لي ولي الأمر اقبض الزكاة وأمر الناس أن يؤدوا الزكاة إليك، حينئذ هل يكون هذا أمرا من قبل الشارع بأداء تلك الزكاة ووجوبها؟ من ثم لو كان هناك مال خفي هل يجب عليه الامتثال شرعا أو يجوز له إخفاؤه باعتبار أنه لم يجب عليه؟ إن قلنا الأمر بالأمر بالشيء يعد أمرا به وجب عليه الامتثال. إن قلنا ليس أمرا به لم يجب عليه شرعا الامتثال ولم يلحق الإثم بسبب ذلك. نعم. إيش؟ المؤلف ما أشار إلى قول آخر في المسألة. نعم. قال رحمه الله: فصل. الأمر للجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم، ولا يسقط الواجب عنهم بفعل واحد منهم إلا أن يدل عليه دليل أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم، وقوله تعالى: قلتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيكون فرض كفاية. فإن قيل: ما حقيقة فرض الكفاية؟ فهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، أم على كل واحد غير معين كالواجب المخير؟ أم واجب على من حضر دون من غاب كحاضر الجنازة مثلا؟ قلنا: بل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، بحيث لو فعله الجميع نال الكل ثواب الفرض، ولو امتنعوا عما الإثم نال الكل ثواب. بحيث لو فعله الجميع نال الكل ثواب الفرض، ولو امتنعوا عما الإثم الجميع، ويقاتلهم الإمام على تركه. وسقوط الفرض بدون الأداء ممكن، إما بالنسخ أو بسبب آخر. أما الإجاب على واحد لا بعينه فمحال، لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف، وإذا أوهم الوجوب لم يعلم، وإذا أوهم الوجوب لم يعلم، بخلاف إجاب خطر. يعني إذا أبهم من يجب عليه الواجب لم يعلم المكلف هل هو واجب عليه أو ليس بواجب عليه. وإذا أبهم الوجوب لم يعلم، بخلاف إيجاب خصلة من خصلتين، فإن التخير فيهما لا يوجب تعذر الامتثال. الأمر الذي يتوجه إلى الجماعة على نوعين. النوع الأول الأمر العيني، بحيث يطلب من كل شخص أداء هذا الواجب. من أمثلة في قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهنا يتعلق الواجب بكل واحد من المكلفين على سبيل الانفراد، النوع الثاني من الواجبات ما يجب على المجموع دون الآحاد، من أمثلته وجوب الجهاد على الأمة، حيث لابد أن يكون هناك جماعة يتوجه إليهم الخطاب. هناك نوع ثالث يقال له الأمر الكفائي، بحيث يتعلق الواجب بالجميع لكن يجزئ فيه فعل البعض. ومثل له المؤلف بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فهذا النوع يتعلق الوجوب فيه ببعض الأفراد دون جميعهم. من أمثلته في تغسيل الميت، ومن أمثلته الصلاة على الجنازة. وبهذا يتبين أن فرض الكفاية يتعلق الوجوب فيه بالجميع ويسقط الإثم بفعل بعضهم لذلك الواجب، وليس الواجب هنا قد تعلق بالبعض بل تعلق بذمة الجميع. وبهذا نعلم الفرق بين الواجب المخير والفرض الكفاية. فإن فرض الكفاية قد تعلق الوجوب بالذمم فيكون الواجب على جميعها، بخلاف فرض الكفاية فإن الوجوب متعلق بذمة شخص بعينه، ومن ثم يعلم المكلف بأنه قد تعلق بذمته واجب خلاف فرض الكفاية. فإننا إذا قلنا الوجوب لا يتعلق إلا بالبعض فحينئذ لا نعلم من هو الذي تعلق الوجوب بذمته. ولا يقال بأن الواجب على من حضر فقط، بل الواجب والوجوب تعلق بذمة الجميع، ولذلك لو أدى الجميع هذا الواجب فنالهم أجر أداء الواجب وليس أجر أداء السنة. وهكذا أيضا لو امتنع الجميع عن الفعل للحق الإثم للجميع، ولو كان الوجوب تعلق بذمة البعض فقط لما أثم الجميع. ما يدل على أن فرض الكفاية قد تعلق الواجب بذمة الجميع. فإن قال قائل بأنه في فرض الكفاية من لم يفعل لا يلحقه إثم، ومما يدل على أن الواجب لم يتعلق بذمة هؤلاء، وأجيب بأنه لا يمتنع أن تجب بعض الواجبات في ذمة المكلف ثم بعد ذلك يرفع هذا الواجب من ذمة المكلف قبل فعله، إما بسبب النسخ كما في الصلاة، فإنه قد كان في أول الأمر تجب 50 صلاة وتعلق الواجب بالذمم، ثم بعد ذلك سقط هذا الواجب عندما نسخت إلى من 50 إلى 5 صلوات. وقد تسقط أيضا بأسباب أخرى، مثل الأعذار، ومثل الجهل، من أمثلة ذلك من كان في مدينة لا يعلم بأنه تقام فيها صلاة الجمعة، فإن تتعلق الصلاة بذمته، فإذا فات الوقت سقط هذا الواجب من ذمته بسبب جهله بوجود صلاة الجمعة في هذا البلد. فهنا تعلق الوجوب بذمته وسقط من الذمة بدون الأداء، فلنقل بمثله في فرض الكفاية، ونقول بأنه قد سقط الواجب من ذمة من لم يؤدي هذا الفعل بوجود من يفعل الواجب الكفائي. هذا ما يتعلق بهذه المسائل التي أخذناها هذا اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه الكريم. لا، هذه في مسائل يتعلق الواجب بالمجموع دون الأفراد، ولا يقال هذا فرض كفاية، وتعلق بهم لكن عند اجتماعهم. مثال ذلك مثلا قول من يقول صلاة الجمعة لا تجب إلا بأربعين، فهنا إذا وجد الأربعون وجب على كل واحد منهم أن يؤدي الصلاة، والوجوب متعلق بالمجموع، وهو فرض عين على كل واحد من هؤلاء الأربعين. لو قدر أنه لم يوجد الأربعون فحينئذ لم يتعلق الوجوب بذمة أي واحد منهم على هذا القول، فهو قسم آخر غير فرض الكفاية وفرض العين. نعم، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم للخير، يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.